الله الرحمن الرحيم. باب من أبواب ما يتصل به. هذا الباب تندرج تحته الكثير من الفصول ضمن تقسيمات قال العامل رحمه الله عليه في كتابه وصار الشيعة جمع فيه هذا الباب الكثير من الروايات النصوص الشرعية المتعلقة بأحكام التكسب، أحكام طلب الرزق، أحكام التجارة. قدم له بأبواب. الباب الأول باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات. معلوم أن هناك حكم وهو لا يجوز التكسب بالأمور المحرمة، يعني الربا مثلا، يعني الخمر مثلا، مثلا الأمور المحرمة يعني بيع الكلاب والخنازير مثلا، وإن كان في موضوع الكلاب هناك تفصيل معين ليس محل البحث الآن. مثلا هذه الأمور المحرمة، إذن هذا الحكم له خلفيات في التعبير من الآن الدارج، يعني له حكم، له علل أيضا. الأمر ليس مجرد اسم، وتبين أن التكسب بالأمور المحرمة لا يترتب على مجرد اسم في العالم الآخر، وأنه يراد من الجوانب الأخرى لهذه الأمور المحرمة. لماذا أصبحت هذه الأمور من المحرمات؟ هل لها آثار دنيوية أيضا أم لا؟ يعني إنسان يتعامل في الربا معاملات ربوية مثلا، وهذه معاملات محرمة، هذه المعاملات المحرمة لها آثار دنيوية لما لها آثار دنيوية؟ إنسان مثلا يبيع الخمر أو يبيع مثلا المخدرات، هذه الأموال التي أصلها هذه المعاملة تترتب عليها أمور محرمة آثار دنيوية مترتب على آثار دنيوية، وما إلى ذلك من أمور محرمة. لاحظ، شوف الرواية تبين واحدة من الآثار، وهذه الرواية صحيحة السند وصحيحة أظن موثقة، وهي جملة صحيحة على كل حال، يعني رواية معتبرة لا كلام فيها، تبين لنا جانب من جوانب الآثار التكسب بالحرام. لاحظوا عندنا روايات كثيرة، أولا تبين لنا تحذر من التكسب بالحرام، مثلا ليس بولي لي من أكل مال مؤمن حراما، بالغش مثلا، بالكذب مثلا، تلاعب مثلا، وما إلى ذلك، بالغافل مثلا، سرقة. ليس بولي لي، والرواية معتبرة من ناحية السند، ليس بولي لي، بل صحيحة طبعا، أصلا ما تقال هذا فرق، يقول ليس بولي لي من أكل مال مؤمن حراما، ورواية أخرى صحيحة السند على رأي أو معتبر النقل على رأي آخر، ربما يقال أنها مكررة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أخوف ما أخاف على أمتي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا، أخوف ما أخاف على أمتي، أخوف ما أخاف على أمتي، مو لأن هناك آثار أخروية طبعا، أكو آثار دنيوية، يعني مو أكو إثم بالآخرة فقط، إنما آثار دنيوية لا أخاف على الآخرة. قالت الرواية المعتبرة التي قلتها يريها الكليم رحمة الله عليه، قال: كسب الحرام يبين في الذرية، يعني شلون يبين في الذرية؟ يعني الإنسان لو حط المال من ربا غش او من سرقه ها او من بيع امور محرمه تبع الخنزير مثلا او ما الى ذلك، هذه الاموال اللي حصلها وصرفها على عائله، هذه تبين في الذريه اذا ما كان في الابناء تبين في الاحفاد، اذا ما كان في الاحفاد تبين في احفاد الاحفاد بهالشكل، يعني لابد ان يكون لها احفاد، لانها اعتقدناها بروايات اخرى من جانب ثاني بيننا بان الاكل الحلال له اثار على النفس والاكل الحرام له اثار على النفس، شلون يبين في الذريه يعني؟ شلون يبين في الذريه؟ لعله يطلع واحد من الذرية أخلاقه جيدة مثلا، أو واحد مثلا لا، أو واحد غير متدين، واحد ملحد، واحد كذا، قد أثر من الآثار يبين في الذرية. شلون يعني كيف ممكن نحلل هذا الموضوع؟ أموال محرمة يحصلها الأب يصرفها على الأبناء ما تظهر فيه، هو تظهر في أولاده، شو تظهر في أولاده يعني؟ كيف الرواية ما بين الثاني الكيفية بس أثر سيء يظهر في الأولاد، والظاهر أن الأثر معنوي مو أنه مثلا تشوه في الشكل أو كذا، الظاهر أن الأثر معنوي والله العالم. قال رواية أخرى: يا داود إن الحرام لو داود القرن أو خيرا، قال أبو الحسن عليه الصلاة والسلام: يا داود إن الرباب والإمام كاظم عليه السلام، يا داود إن الحرام لا ينمي وإنما يعني لو شفت الحرام زاد زاد زاد شفت لم يبارك له فيه أو لم يبارك له فيه، وما أنفقه لم يؤجر عليه، وما خلفه كان زاده الى النار. اموال التي يقرأها الانسان حرام حراما يتطور انها تنمو، هي ما تنمو لكن يوم ما افترض ان هذا ما زادت مليون صار مليونين، ثلاثه صارت اربعه ملايين، بيجي كل ما شنو بعدين؟ ان لك الله يبارك في هذا النمو، فان انفقه لم يؤجر حتى لو اعطيت النفقه ما في اجر لان الاموال محرمه، وان ما انفقه ابقى منه شيء، هذا الذي ابقاه كان زاده الى النار لانه حرام. ها؟ ففي كلا الحالات لا خير فيه، معناها ان الله سبحانه وتعالى لم يبارك فيه ابدا. وروايات كثيره في المقام على كل حال تحرم او تؤكد على هذا الامر. الروايه الاخيره في تفسير قوله تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قال ان كانت اعمالهم لاشد بياضا من القباط. القباط اسمه ماضي مثل بعض شيء ابيض مقطع البياض، مثل ثياب الاندر بار كذا. يقول أن أعمالهم كانت لأشد بياضا من القباطي، فيقول الله عز وجل لها كوني هباء، معناه أنهم هم يشوفون أعمال كثيرة، هم يصلون أعمال كثيرة، جامعين مثلا 20 حاجة حاجة بس من أعمال محرمة، مثلا 20 عمرة معتمرة بس من أعمال محرمة، مثلا ها هل قد بيت باني لبعض الفقراء بس من أموال محرمة، هل قد مصدق بس كلهم أموال محرمة، كيف هل قد مليون أعطى فلان هل قد مليون أعطى فلان هل قد مليون أعطى فلان بس كلهم أموال محرمة، شو الفائدة؟ يقول هذه التلفزيون كانوا يشوفوها بيضاء واضحة، يعني معناها واضحة كثيرة، الله سبحانه وتعالى لعله أمام أعينهم يقول لها للأعمال كوني هباء. وذلك انهم كانوا ليش يكون هباء؟ فمره تشوفها ما لها اثر تروح كان لازم. ليش؟ وذلك انهم كانوا اذا شرع لهم الحرام اخذوه، يشوف هذا حرام ويدري حرام ويروح ياخذ، معناها يأكل من أموال المحرمة، يصنع من أموال المحرمة، يهدي من أموال المحرمة، ينفق من أموال المحرمة، كل ذلك تأكيد على ضرورة أن يكون رزق الإنسان من أمور محللة. هذا في مقدمة الباب إلى أن إن شاء الله صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين.